وسمرة يا اللي دقيت التحية. احرق بوسمحان احرق الليل بطلت يفرق. ارجع يا شباب، ارجع ورا شوي، ارجع يا الله.